لو مات الإنسان ليس غضبا لكنه حاق يدافع الخبث، والحاقن الذي حصره البول، فجاءه رجلان للقضاء بينهما يقضي بينه وهو حاق جدا ما يستطيع، نقول لا يجوز القضاء حينئذ، لأن الحقن موجب للتشويش، التشويش وعدم تصور القضية. ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام لا صلاة بحضر الطعام ولا وهو يدافع الأخبثة. طيب، جاء رجلان إلى القاضي وهي برد شديد، وهو الآن اغتسل قريبا للجمعة، فجاءه اثنان قال اقض بيننا. قال يا جماعة أنا بردان الآن، دعوني أتدفن، ألبس ثياب زيادة. قال لا، الحين الآن يقضي ولا ما يقضي؟ ليش ما يقضي؟ منشغل فكره، ما يمكن. ربما أنه ما يتصور القضية وعلى يحكم بسرعة فيقضي بغير صاحب الحق. هذه علنا نقول أنها ثبتت بالإجماع، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما نص عليها، لكن العلماء مجمعون على أن العلة تشويش الفكر وانشغال القلب. انتهى.